خدنا وكراستنا بتمنا. الله أكبر على كل طفل بيتحرم من حضن أمه وحضن أبوه. الله أكبر على أب كان رمز البلد قدام ولاده بيكسر يجوه. الله أكبر على كل طفل بيتحرم من حضن أمه وحضن أبوه. الله أكبر على أب كان رمز البلد قدام ولاده بيكسر يجوه. ما الدمع عيش يمو الشهيد يمو البطل يمو الولد أم البلد ابنك عريس رايح لجنة ربنا.